يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تكلمت أمس حول قوله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان إلى آخر الآيات التي سبق ذكرها وآخرها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم إلى قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير هذه الآيات الكريمة فيها أمر الله عز وجل للمؤمنين في تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ما علاقة هذه الآية بذكر اليهود فإن الله جل وعلا تكلم عن اليهود قبل هذه الآية في اتباعهم السحر وتكلم عن اليهود أيضا بعد هذه الآية فما مناسبة هذه الآية لليهود جاء في الآثار أن اليهود كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ موهمة ومن هذه الألفاظ ما ذكر الله تبارك وتعالى من الذين هادوا أي من اليهود وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين فالله جل وعلا بين أن اليهود حين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع واسمع لا سمعت وهذا سوء أدب وطعن قال وراعنا أي ويقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم فكلمة راعنا في لغة العرب معناها راعي أمورنا والتفت إلينا ومن علينا وأكرمنا هذا معنى راعنا فكان اليهود يقولون هذه الكلمة وقد جاء في بعض القراءات وراعنا بالتنوين والمراد كما يقول بعض السلف من الرعونة والرعونة من القول هو القول البذيء والقول القبيح يقولون فلان راعن القول أي قبيح القول فالله جل وعلا بين علاقة هذه الآية حين خاطب المؤمنين لا تقولوا راعنا، لماذا؟ قال الله في ذاك الموضع مبينا السبب، قال: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، راعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. إذن فالكلمة معناها عند العرب من المراعاة، لكن معناها عند اليهود من الطعن والرعونة ورعونة القوم. إذن فصار لهذه الكلمة معنيين: معنى صحيح وهو ما يقصده الصحابة رضي الله عنهم حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا، اكرمنا وعلمنا وأقبل علينا وراعي أمورنا. هذا المعنى صحيح. والمعنى الباطل الذي هو كفر هو قول اليهود بذات اللفظ نفسه، ولكن معناه عندهم هو من الرعونة وهو الطعن في الدين. إذن اللفظ واحد، ولكنه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد به المراعاة وأن يقبل عليهم ليعلمهم دينهم، ولكن عند اليهود المعنى من الرعونة وهو القول القبيح. فلذلك بين الله جل وعلا لماذا نهى المؤمنين أن يقولوا هذا اللفظ الصحيح: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، فبين لهم في الآية الأخرى علة المن. قال: من الذين هادوا، من اليهود، يحرفون الكلم عن مواضعه، وماذا؟ ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ماذا؟ ليا بألسنتهم، أي أنهم يلوون الكلام، فهم يقصدون راعنا من الرعونة وهو القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله: ليا، وتقول لويت الثوب، أي طويت بعضه على بعض، أي يلوون الكلام يغيرون معناه ليا بألسنتهم. فلما كان قولهم راعنا طعن في رسول الله، هذا هو الكفر. قال تعالى: وطعنا في الدين. إذن من هنا أخذ أئمتنا قاعدة، وقد نص عليها جماعة منهم من علمائنا المتأخرين، الإمام بن سعدي في كتابه التفسير قال أن هذه الآية حجة على باب سد الذريعة، وأنه إذا توصل بالمباح إلى محظور حرم، أي قد يكون الشيء مباحا، فإذا استغل هذا المباح في شيء حرام وكان أصله مباحا إلا أنه استعمل في الحرام، فحينئذ يحرم من باب سد الذريعة. وباب سد الذريعة باب عظيم، انتهى كلام الإمام بن سعدي. أقول: وباب سد الذريعة باب عظيم، ولذلك قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله جل وعلا حرم أن نسب آلهة الكفار، ليس لحرمتها وليس لعظم قدرها، بل هي باطل وكفر، وإنما لأننا إن سببنا آلهة المشركين قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، فما الذي يحصل؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن هنا كل أمر توصل به إلى حرام فإنه يجب أن يمنع سدا للذريعة وإن كان أصله مباحا. إذن فقول الصحابة راعنا قول صحيح، فلما توصل به إلى مشابهة الكفار بمعنى باطل حرم الله عليهم ذلك. ولو كانت كلمة راعنا هي كلمة سب لما صدرت أصلا من الصحابة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وقد ثبت عن السلف ومنهم ما يرويه الطبري عن معمر عن قتادة، وقد قدمت أكثر من مرة أن معمرا عن قتادة إسناد صحيح على شرط الشيخين. قال قتادة: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. قال: كانوا يقولون راعنا سمعك، فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين، فقال الله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكلمة انظرنا هي بمعنى راعنا، أي انظر إلينا وراعي أمورنا، ولكن لفظها غير مستهجن بالنسبة لغيرهم، لأن المعنى في انظرنا لا يستطيع اليهود أن يستخدموه بمعنى باطل. وأما كلمة راع كما ذكرت فإن لها عندهم معنى، وهو الاحتقار والتوبيخ والاستهزاء. ولذلك من هنا أصل أئمتنا قواعد عظيمة، ومن ذلك تحريم مشابهة الكفار في الأقوال والأعمال التي يتضرع بها إلى ما يغضب الله عز وجل. والأصل في مشابهة الكفار، الأصل فيها أن يمتنع المسلم أن يشابههم في أقوالهم وفي أفعالهم. قال تعالى: وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية فيها بيان أن الكفار من أهل الكتاب والمشركين، وقد فصل الله المشركين عن أهل الكتاب في مواضع من كتابه، فمن ذلك هذه الآية: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. وقوله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهذا الفصل ليبين الله جل وعلا أن الكفر على ضربين: هو كفر لأهل كتاب نزل عليهم كتاب من السماء، وكفر من أقوام ليسوا أهل كتاب، وهم الكفار المشركين الذين لم ينزل عليهم كتاب من السماء. وهذا الفصل له مقاصد، لأن هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب والمشركين وإن اشتركوا جميعا في الكفر فإن هذا الفصل له مقاصد. لماذا يفصلهم؟ فإن من هذا الفصل فيه ما جاء في الشريعة بيانه أن أهل الكتاب ليسوا كالمشركين في جميع الأحكام الشرعية. مثلا يجوز لك شرعا أن تتزوج الكتابية، قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن يجوز لك أن تتزوج اليهودية أو النصرانية العفيفة، بينما العفيفة من المشركين من غير اليهود والنصارى يحرم أن تتزوج بها. فهذا الفصل وإن جمع الكفر كلا الطائفتين، من له كتاب وكفر برسول الله أو من ليس له كتاب من المشركين، كلهم كفار، إلا أن هذا الفصل له مقاصد، منها أن الله خص أهل الكتاب ببعض الأحكام التي ليست للمشركين، ومنها هذا الحكم الذي ذكرته وهو حكم الزواج بالكتابية. وفي قوله تعالى ما يود الذين كفروا النص الصريح على من ادعى جهلا أن كلمة أهل الكتاب لا تقع إلا على المؤمنين من اليهود والنصارى، وهذا قول باطل، فإن الله جل وعلا يقول قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، وقال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، فسماهم كفارا مع أنه نسبهم إلى أن لهم كتاب، فغاية أن يقال بأنهم من أهل الكتاب أي نزل عليهم كتاب من السماء آمنوا أو كفروا. وقد جاء حديث فيه بيان معنى ما عند الكفار من أهل الكتاب والمشركين من الحسد والبغض لهذه الأمة أمة الإسلام. وقد ذكر أو روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما أقرأ إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أي مدة أمة الإسلام بالنسبة للأمم اللي مضت كمدة بقاء اليوم من العصر إلى غروب الشمس، وما مضى من الأمم أخذوا من الفجر إلى وقت العصر. قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا ما أكملوا ما أمروا به، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، لم يقل وعجزنا، نسب العجز إلى اليهود وإلى النصارى، أما أمة الإسلام أتمت ما أمرت به. قال فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا، كنا أكثر عملا، لأن المدة من الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر أكبر من مدة العمل واجتهاد العمل من العصر إلى غروب الشمس. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. وفي قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم تحفيز على باب الولاء والبراء، فإنك إذا علمت أن هذا لا يريد بك الخير فإنه يهيج ما في نفسك على أن تفارقه وعلى أن تبغضه، ولذلك قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن هنا أصل الولاء والبراء أصل عظيم، الولاء والبراء من الكفار، فأنت قد تحسن معاملة الكافر ولكن لا تتولاه، ولذلك قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأنت تبره وتقسط إليه ولكن لا تواليه، ولذلك جاءت السنة بمثل ما بين القرآن لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن الولاء والبراء الموالاة لأهل السنة والبراء من أهل البدعة كل بحسبه، فأنت تتبرأ إلى الله من أهل المعاصي، فإن كان كافرا فإنك تتبرأ منه تبرؤا مطلقا، وإن كان مسلما فأنت تتبرأ منه بقدر عمله. ولذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي قال من فعل هذا؟ قالوا خالد قتلها. قال ما كانت هذه لتقاتل. ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. إذن فباب الولاء والبراء هو أصل عظيم، وهو أن تتبرأ من الكفار وأن تتولى المؤمنين. ثم إذا أتينا إلى أهل الإسلام أن توالي أهل السنة وتنصرهم وأن تجتنب أهل البدع والضلال. قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ما علاقة ذكر النسخ بذكر اليهود؟ فإنه قبل ذلك تكلم عن اليهود وبعد ذلك تكلم عن اليهود وأدخل فيما بين ذلك باب النسخ. أولا ما هو النسخ؟ النسخ عند علماء الأصول رفع حكم متقدم بحكم متأخر، كمسألة القبلة. فمسألة القبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر أن يستقبل المسجد الحرام، إلى غير ذلك من مسائل النسخ التي جاءت في القرآن. يقول الله ما ننسخ من آية أو ننسها، أي إذا نسخنا آية أو نسيناها أو أنسيناها كما سيأتي البيان نأتي بخير منها أو مثلها. فما علاقة اليهود بالنسخ؟ قال أئمتنا كابن كثير وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الأئمة قالوا إن اليهود من اعتقادهم أنهم ينفون النسخ، لأن النسخ يستلزم عندهم البداء، وهذه مسألة البداء التي يدعيها اليهود قديما وحديثا، وهم إلى الآن يبطلون دعوى النسخ. وما معنى البداء؟ البداء عندهم أي أن الله بدا له أمر كان خافيا عليه من قبل. فهم يقولون لا نسخ، لأننا هم يقولون لو قلنا بالنسخ فمعنى ذلك أن الله استجد له شيء لم يكن عالما به، لذلك هم هكذا يصورون الله ويصورون النسخ. ولذلك جاء في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين أن الرب حين أغرق الأرض ومن فيها فتأسف الرب وندم الرب على ما فعل بالإنسان، هكذا عندهم في سفر التكوين في الكتاب المقدس في العهد القديم. إذن هم يصورون الله بأن الله جل وعلا ينسى ويغفل ويخطئ ويستجد له علم في شيء هو جاهله عياذا بالله، ولذلك أنكروا النسخ. ولذلك لا يذكر الله النسخ في القرآن إلا ويقرن معه كمال صفاته. ولذلك حين ذكر النسخ في موضع آخر قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. إذن فالنسخ ليس معناه أن الله استجد له علم، وإنما النسخ بحسب مقتضيات أحوال البشر، وليس أن الله يستجد عليه علم لم يكن عالما به. ولذلك أجمع أهل الإسلام من أهل السنة على أن النسخ واقع وثابت في الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها. وقد كان الصحابة يثبتون النسخ كما هو متواتر عنهم، ومن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس قال قال عمر أقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي. وذاك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. وفي رواية عند البخاري قال عمر أقرأنا أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أبي أقرأ الصحابة ولكنه كان إذا سمع قراءة حتى لو نسخت ونسخت تلاوتها لا يدعها يتمسك بها. ولذلك عمر يقول هو أقرأنا، لكنه في هذه الجهة هو مخطئ، لأنه إذا نسخت التلاوة فإن أبي ماذا يفعل؟ يستمر على قراءة المنسوخ مع أنه نسخ ورفع، وما دام أنه نسخت تلاوته فلا يجوز أن تقرأ به. وفي هذا من الفقه أن العالم إذا زل يشهد بكرامته وتترك زلته، فهو شهد لأبي بماذا؟ بأنه أقرأنا، هو أفضلنا قراءة في كتاب الله، يقول أقرأنا أبي، لكنه حين يقرأ بقراءة منسوخة نسخت تلاوتها فإننا لا نوافقه. وفي هذا أنه ذكر فضله وذكر خطأه ثم بين أننا لا نتابعه على خطأه وإن كان هو أفضلنا في القراءة. والنسخ أنواع، منها هذا النوع نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ التلاوة والحكم. فمن نسخ التلاوة وبقاء الحكم قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله. هذه آية من القرآن نسخت تلاوتها واتفق الأئمة على بقاء حكمها. هذا النوع كان أبي لا يدعه، ولذلك أنكر عليه عمر رضي الله عنه. والقسم الثاني من النسخ أن تنسخ التلاوة والحكم، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من ذكر الرضاع، قالت أمنا عائشة كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرم، إذا أرضعت المرأة الولد 10 رضعات يكون ولدا له. قالت أمنا عائشة فنسخنا ب5 معلومات، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ الناس. ونحن الآن لا نجد هذه الآية التي فيها 10 رضعات يحرم، ولا نجد ناسخها أنها نسخت من 10 إلى 5. فالعشر هذه نسخت تلاوتها وحكمها، بينما الشيخ والشيخة إذا زنيا نسخت تلاوتها وبقي حكمها. يقول ابن عباس كما في سنن النسائي وإسناده حسن، وقال الألباني هو حسن في الإرواء برقم 2008. عن ابن عباس قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال ابن عباس وقوله وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال فأول ما نسخ من القرآن القبلة، أول ما نسخ القبلة أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتجه من بيت المقدس إلى الكعبة. إذن هذه الآية فيها الرد على اليهود. ثم قال أو ننسها، وقد بين الله عز وجل ما معنى النسيان هنا في آية أخرى، فقال الله مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقد ذهب كثير من الأئمة كالطبري وغيره أن المراد من قوله أو ننسيها أو ننسيها من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسيها نبيه. احتج جماعة من الأئمة على تفسير هذه الآية أو ننسيها هو أن ينسيها الله نبيه وينزعها من فكره وعقله وحفظه، واحتجوا بقوله تعالى هناك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ما فائدة هذا الاستثناء؟ قالوا هذا الاستثناء هو القرآن المنسوخ تلاوته الذي أنساه الله نبيه، وهذا معنى قوله في إحدى القراءات أو ننسها أي ننسيك إياها، ولذلك قال سنقرئك أي سنثبت القرآن في قلبك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أي إلا ما شاء الله أن ينسخ من التلاوة فينسيه نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسئها، ننسئها أي نؤخرها. إذن هناك آيات نزلت وهناك آيات أخرت، فما نزل في الابتداء فبحكمة الله، وما أنسئ من الآيات أي ما أخر من الآيات فبحكمة الله. إذن في قوله ننسها قراءتان، القراءة الأولى بمعنى النسيان وهو أن ينسيها الله نبيه عليه الصلاة والسلام، والقراءة الثانية بمعنى الإنساء وهو التأخير، كما جاء في صحيح مسلم من أحب أن ينسأ أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه مسلم. ما معنى أو ينسأ وأن ينسأ له في أثره؟ يؤخر له في العمر، هذا معنى الإنساء. فقوله أو ننسئها أي نؤخر نزولها، والمعنيان لا يتناقضان. قال أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد احتج بقوله تعالى نأتي بخير منها، احتج بهذا جماعة من أئمتنا أهل السنة قديما وحديثا على أن القرآن بعضه أفضل من بعض، وأن كلام الله يتفاضل، وإن كان كل كلام الله في الفضل والمنزلة العالية، إلا أن كلام الله يتفاضل بعضه مع بعض. واحتج من ذهب من أئمتنا أهل السنة بهذا لهذا القول بمثل قوله تعالى نأتي بخير منها، وهؤلاء قد ثبتت السنة بما يؤيد قوله، وذهب جماعة من أئمتنا من السلف على أن كلام الله لا يتفاضل، والصواب هو ما ذهب إليه جماعة من الأئمة بل كثير من أئمة السلف على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض، والحجة من السنة والقرآن، أما من القرآن كمثل هذه الآية نأتي بخير منها، وأما من السنة فجاءت أحاديث كثيرة مصرحة بتفاضل كلام الله بعضهم على بعض، ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فكنت أصلي فدعاني فلم آته حتى فرغت من صلاتي، فلما فرغت من صلاتي أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال قلت قلت يا رسول الله كنت في صلاة. فقال ألم يقل الله وقرأ الآية؟ قال ثم أخذ بيدي قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فمضيت معه حتى كاد أن يخرج، فقلت يا رسول الله أين السورة التي قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. وأيضا مما يؤيد ما ذهب إليه طائفة من أئمتنا، وإن كانت المسألة فيها خلاف كما ذكرت، أيضا ما روى مسلم من حديث أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أتدري أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم، هنيئا لك ما علمك الله، هو علم. ولذلك قال عمر عند البخاري أقرأنا أبي، كان له اختصاص في كتاب الله. وهذا يبين أن من وفق لعلم القرآن وتفسير القرآن أن هذا من نعم الله على العبد، وأنه من عاجل بشرى أهل الإيمان. ولذلك يدندن أئمتنا دائما على أن منهجنا الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف. فلا بد من العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وعملا وفهما، وإلا فإن الأصل في الدين هو كتاب الله عز وجل. ولذلك بشر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي حين علم أن أعظم آية معه هي آية الكرسي، فهنأه بالعلم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه فاق أهل زمانه بما آتاه الله من علم التأويل، حتى النبي دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد أكرم الله في هذا الزمان إمام أئمتنا وهو العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان بتفسيره الذي لا يستغني عنه سلفي، حتى قال الألباني كنت إذا سمعت الشنقيطي يعني صاحب أضواء البيان قال يذكرني بشيخ الإسلام ابن تيمية. وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ قال عن الإمام الشنقيطي لما سئل عنه قال ملئ علما من ظفره إلى شعر رأسه. فالمقصود هذان الحديثان فيهما الحجة والدلالة على أن كلام الله يتفاضل خلافا لمن نفى ذلك من أهل السنة. قال تعالى نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ختم الآية ببيان قدرته ردا على اليهود حين زعموا أن النسخ يستلزم منه البداء، وأن الله قد علم شيئا لم يكن عالما به، هكذا يدعون لعنة الله عليهم. فمن أجل ذلك أنكروا النسخ. فلذلك ما تجد النسخ في كتاب الله إلا يقرن به صفة كمال، ردا على اليهود بدعواهم أن النسخ يستلزم البداء. ولذلك في الآية الأخرى حين ذكر النص قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ليست المسألة أن الله استجد له شيء، وإنما الله أعلم أزلا وأبدا، لا كما يقول اليهود عليهم لعائن الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم، الله يسلمكم ويرضى عليكم وعلينا يا رب العالمين. مسألة كبيرة عن البراءة، ما استشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أبرأ منك. نعم نعم. هنا براءة كلية وهنا براءة جزئية. أحسنت. التفصيل. التفصيل كما ذكرت بارك الله فيك، الله يحفظك ويبارك لنا فيك، قلت أن البراءة حين نبرأ من الكفار فإننا نبرأ لهم ولا يكون شيء لهم شيء من الولاء، وهذا الذي عنيته بقول البراءة الكلية، فأنت واجب عليك أن تتبرأ من الكفار وأن لا تواليهم قليلا أو كثيرا. وأما المسلمون أصحاب المعاصي أو البدع فالبراءة منهم على ألوان، تارة تتبرأ من الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وتوالي صاحب الخطأ وتحكم بصلاحه وتقواه إذا كان مخطئا متأولا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب خالد، ما عابه وإن كان تبرأ من فعله لأنه فعل أمرا فيه اجتهاد. كذلك يبقى له الولاء وإن وقع في هذه المعصية اجتهادا. ثم هناك لون آخر وهو أن يقع في المعصية قاصدا ويكون آثما، كما تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروه حتى مكث 50 ليلة ولا يكلموه، فهم تبرؤوا منه براءة جزئية بمعنى مرتبطة بقدر ذنبه، هجر على قدر ذنبه. يقول في المسائل لأحمد: وقد سئل أحمد عن هجر أهل البدع فقال أحمد نعم، واحتج بحديث كعب بن مالك، احتج بحديث. وقد بوب الإمام البخاري على حديث كعب بن مالك قال في صحيحه: باب هجر أهل المعاصي. إذن صاحب المعصية إذا أتى بمعصية يهجر هجرا وقتيا حتى يتوب من معصيته، فإذا كان صاحب بدعة اشتد الهجر واشتدت البراءة منه واشتد النفور منه، لكن يبقى له الولاء أنه مسلم لا يتبرأ منه براءة تامة بحيث لا يبقى له أدنى ولاء، وإنما كما يقول ابن تيمية يعادى ويوالى صاحب البدعة على قدر بدعته ويوالى على قدر صلاحه وعلى قدر تمسكه من دين الله. يقول شيخ الإسلام: ولذا كلما اشتدت البدعة فكانت البراءة والهجر أعظم بقدر ضررها، ولكنه مسلم له حق الإسلام في أبواب كثيرة، ولكن يهجر ويتبرأ منه ومن بدعته وإن بقي له الولاء على أنه مسلم بقدر قربه وبعده من دين الله. هذا ما عندي في هذا التفصيل. الله يبارك فيكم ويحفظكم ويديم علينا وعليكم الخير. براءة كلية كأن براءة منكم. أحسنتم. براءة كلية. أحسنت. أحسنت. مما صنع خالد من فعلة خالد. أحسنت. هناك يعني أحسنت. أحسنت. ولذلك قيد البراءة قال مما صنع، قيد، بينما البراءة المطلقة هي مطلقات القرآن حين يذكر الله: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. أما صاحب المعصية والمبتدع فإنك تبغضه وتعاديه بقدر ما عنده حتى لا نقع بين إفراط أو تفريط، وكما يقول ابن تيمية: دين الله وسط بين الغالي والجافي. نعم شيخ بارك الله فيك، مسألة النسخ ذكرنا أنه تنسخ التلاوة نعم. ويبقى الحكم. نعم. مثل الشيخ والشيخة. نعم. ذكرنا أنه تنسخ التلاوة والحكم. نعم. مثل الرضاعة. نعم. لكن هل في قسم؟ طبعا أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة مثل ما بين الله عز وجل في المعتدة، قال تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم. هذه الآية هي مثبتة في القراءة، لم تنسخ تلاوتها ولكن نسخ حكمها. واضح؟ فالباب على هذا التفصيل، أن تنسخ التلاوة والحكم، أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، أن تبقى التلاوة وينسخ الحكم. واضح؟ بارك الله. مثالها وإن يكن منكم مئة صابر الآيات، هذه عندك آيات كثيرة. أولا آيات الطلاق، أن حين تكلم عن الطلاق قال غير إخراج فإن أخرجنا فلا جناح عليكم فيما فعل. كذلك الآيات الأخرى التي تتعلق بالجهاد في سبيل الله، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فنسخ ما قبلها فبقيت التلاوة ونسخ الحكم، إلى غير ذلك من الآيات التي بقيت تلاوتها وارتفع حكمها. واضح؟ اي نعم. بارك الله فيك، ربي يرضى عليك. كيف نجمع بينه وبين حديث أبي؟ كيف؟ أبي كان يقرأ. نعم، نعم، سؤال مهم. تقول أنه أبي كان يتمسك بكل منسوخ فأنكر عليه عمر. أنت تقول الآن هناك آيات منسوخة ومع ذلك نقرأ بها، هذا سؤالك؟ جيد. أبي كان يقرأ بالمنسوخ تلاوة. وصلت؟ فهمت علي؟ يعني أبي كان يقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا. وصلت؟ كان يتمسك بالمنسوخ تلاوة ويقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فكان مخطئا رضي الله عنه، لأنه إذا قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخت تلاوته ومنع الله نبيه من أن يبقيه قرآنا يتعبد به، فلا يجوز لك أن تتعبد بما رفع الله حكمه ورفع تلاوته. واضح؟ بارك الله، بارك الله. الله ينفع بكم ويحفظكم. نعم، الرافضة يقولون بهذا، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يعتمدون قول اليهود. بسم الله.